杯吧。 قال كبيرهم محمد مقصرك يا مولانا. Thank you. صلاه النبي. الله يكرمك يا حاج محمد. ايه ده ورانا Oh, كده حاجات كده انا بقول له يعني الله يكرمك. لا تشكو إلا إلى الله. نعم. Thank you. you. Yeah! That's right. Yeah. الله يكرمك يا مولانا ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ربنا يمن على العباد طويلا Thank you.